وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد فصلِّ لربك وانحر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد